إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله حتى تفيء إلى أمر الله التي وردت في سورة الحجرات في قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمعنى قوله فاءت تفيء بمعنى رجعت، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله، حتى تنقاد إلى أمر الله، فإن فاءت فإن رجعت إلى الحق. فإذا هذا معنى فاء يفيء، ومنه الفيء وهو الظل لأنه يرجع ويعود فيقال له فيء. وكذلك الفيء الذي يؤخذ في المعركة فإنه يقال له فيء، كأنه رجع إلى المسلمين وهو كان حقا لهم قد أخذ منهم ثم رجع إليهم. فإذا فاء يفيء الفيء كلها مأخوذة من معنى واحد وهو معنى الرجوع والعودة، والله أعلم.